والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الكلمات اللي احنا بنسمعها وبتأثر في الشباب ان ممكن الشباب يتوصف بوصف معين بيستثير همته. فمثلا نسمع كلمة جيل الإصلاح، او ان ده الجيل اللي بيعول عليه، ده الجيل مثلا يقول لك ده الجيل اللي عمل الثورة، اللي يعني بيسموها ثورة يعني. انت بتسجل ده جيل مثلا كذا، ده جيل الفتح، ده جيل النصر، ده جيل المش كده. فالتسميات دي بتستثير عند الشباب ان هو فعلا عليه دور في الاصلاح، ان هو جزء من هذه الامه، منتمي الكيان، مش مجرد شاب كل اللي مطالب منه انه ينجح ويطلع الاول ويشتغل شغلانه كويسه ويتجوز البنت اللي بيحبها اللي قاعد يبص لها في السكشن مثلا او كده او ويخلف. هو طموحاته بقت اعلى من كده، هو بقى جزء من كيان معين، ما بقاش بيفكر كفرد، بقى بيفكر في منظومه، مش بيفكر في شخصه، لا بيفكر في امته. فبيسمع الكلمات اللي زي دي بيبدا يستثار ويبدا يفكر، طب انا عايز اعمل حاجات كتير لهذه الامه. وخاصه لما يسمع دروس مثلا حماسيه سواء من المشايخ السعوديين زي الشيخ خالد الراشد ربنا يفك اسره، او من الدكتور حازم ربنا يحفظه. فما بيسمع مثلا دروس زي كده بيبدا يحس انه ايه، انه محتاج يقدم شيء. لكن ربنا سبحانه وتعالى عشان الحماسه ما تاخدناش ونبدا نحسب نفسنا كويس احنا ماشيين على طريق الاصلاح ولا لا، هل احنا يعني على خطى الاصلاح؟ ان احيانا الانسان لما بيسمع دروس زي دي بيبدا يقفز خطوات في الاصلاح، بيقفز خطوات مهمه بدونها لن يتم الاصلاح. طريق الاصلاح طريق الانبياء رسموه، مفيش فيه استعجال. اللي هيتعجل خطوة قبل خطوة هو ممكن يفسد. فربنا سبحانه وتعالى وصف لنا جيل الإصلاح في القرآن بوصفين أساسيين جدا، في أوصاف كتيرة طبعا، لكن قال لنا أن في أوصاف مهمة لابد أن يتخلق بها جيل الإصلاح، وقال لنا أن غياب هذه الأوصاف أنت لا تعول على مثل هذا الجيل مهما كان فيهم قوة أو نباهة أو ذكاء أو ثقافة برؤية المجتمع، في صفات معينة لو غابت لا تعول على هؤلاء. والله عز وجل سمى الجيل اللي بتغيب منه هذه الصفات سمى وصف معين. قال ربنا سبحانه وتعالى الأول على صفات المصلحين: إن الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر الصالحين، صح؟ لا، إن نضيع أجر الإيه؟ المصلحين. مع أن يمسكون بالكتاب، جمهور المفسرين على أن يمسكون أي يتمسكون في ذاته، مش يمسك غيره، ده القول الأقل انتشارا في التفاسير. القول الأكثر انتشارا أن يمسكون أي يتمسكون، من التاء محذوفة يعني، يتمسكون بالكتاب، هو بيتمسك. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. الوصف الثاني: أقاموا الصلاة، مش صلوا، ونتكلم على الفرق بين أقاموا الصلاة دلوقتي وصلوا. الأوصاف دي أوصاف صلاح مش إصلاح. وبالرغم من ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في ختام الآية: إنا لا نضيع أجر المصلحين، أي لا يتصور إصلاح بدون هذه الصفات أساسا. مش ممكن الإنسان يتحول إلى مصلح بدون تمسك بالقرآن وبدون الحفاظ على الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى وصف الجيل اللي بتغيب منه هذه الصفات سماه خلف، فخلف من بعدهم خلف. الخلف اللي هو الجيل الفاسد، اللبن اللي بيترك فترة طويلة وتخرج منه رائحة ويفسد فيلقى لا قيمة له، بيسموه الخلف. حاجة زي المخلفات كده تترمى لا قيمة له. فخلف من بعدهم خلف، خلف من بعدهم خلف. الجملة دي جت مرتين في القرآن، مين عارف جت فين وفين؟ وياخد 5 جنيه ويقول رقم الآية 5 جنيه. سورة مريم الآية 275، مريم كلها 98 آية، 99 باين ولا 98، ها؟ خلف من بعدهم خلف، جت في سورة إيه وسورة إيه؟ دي سورة إيه؟ مريم. وسورة إيه تاني؟ الأعراف. أنت كويس، اديله يا شريف 5 جنيه، مش صاحبك؟ اديله 5 جنيه، خلاص ماشي. فخلف من بعدهم خلف جت في سورة مريم وسورة الأعراف. سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. سورة الأعراف فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. ناس تعاملت غلط مع القرآن، ناس تعاملت غلط مع الصلاة، والاثنين جمعوا، التعامل الصحيح جمع في آية الأعراف إن الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. اللي هيسيب الصلاة، اللي هيترك الصلاة، مش ربنا ما قالش تركوا الصلاة، قال أضاعوا الصلاة، واللي صلوا ربنا قال أقاموا الصلاة. لأن ممكن واحد يوصل لحالة مع الصلاة، حالة اللامبالاة، هو بيصلي بس إيه، أما حد بيفكره يصلي صلوات مع بعضها، هي مش جزء يحتاج إلى إقامة. المباني العالية يقول لك أقام المبنى، ده الصلاة مبنى كبير في حياتك بيحافظ عليك. من الأحاديث ده ممكن يكون له علاقة يعني بالدرس أو لا، حديث اللي أول مرة أقرأ الرواية دي أثرت فيها جدا. أنا دايما أسمع حديث أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع وفي عين لا تدمع. أول مرة أقرأ زيادة في سنن أبي داود وحسنها الشيخ الألباني، قال وأعوذ بك من صلاة لا تنفع. أعوذ بك من صلاة لا تنفع، يعني في صلاة ما بتنفعش، لا تنفعك لا في دنياك ولا في أخراك، لا في حل همومك ومشاكلك ولا في إنقاذك في الآخرة. في صلاة كده النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منها، مش عايز دي. أعوذ بك من صلاة لا تنفع، اللي هو عن صلاته ساهي، من معاني عن صلاتهم ساهون أي عما تأمرهم به صلاتهم غافلون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، أي عن مقتضى الصلاة. الصلاة لها طلبات، إن الصلاة تنهى، الصلاة لها طلبات منك. أنت لما بتصلي تقول الله أكبر وتسجد وتركع، الصلاة بتطلب منك طلبات معينة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي اللي بتنهى عن الفحشاء والمنكر، فأنت تستجيب للصلاة. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى، مش أي صلاة، إن الصلاة المقامة. أقم، إقرأ الآية تاني، أقم الصلاة، إن الصلاة أي المقامة، مش أي صلاة، التي أقيمت حقيقة، البناء اللي اتبنى صح، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا إن اللي ضيع الصلاة، ده الوصف الأول للجيل الفاسد بقى. فخلف من بعدهم خلف، سورة مريم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. يعني إيه ضيع الصلاة؟ يعني ما عادتش حاجة مهمة في حياته، ضاعت. تعرف لما حاجة تضيع منك يبقى أنت ما كنتش مهتم بيها. الحاجة اللي بتضيع منك أنت مش مخبيها، مش عينها في مكان، مش مهتم بيها، مش كل شوية بتراجع نفسك عليها، ضاعت منك. أضاعوا الصلاة، فلما أضاعوا الصلاة، ومش ضاعت منهم الصلاة، هو اللي تسبب في ضياعها، هو الفاعل، أضاعوا الصلاة. لما أضاع الصلاة طبيعي أنه أصبح يتبع الشهوات، لأنه أصبح من غير مناعة. الصلاة بتمثل عندك مناعة، الصلاة الصح اللي بيصلي الخمس فروض صح بيبقى عنده مناعة ضد الشهوات. فلما ضيع الصلاة فقد المناعة، أصبح تابع واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون آخرة الطريق ده الغي والعياذ بالله، سواء في الدنيا أو في الآخرة. والآثار المروية أنه وادي في جهنم أغلبها ضعيفة، الشاهد أنه عذاب معين. ربنا سمى العذاب بتاعه إيه؟ فسوف يلقون غي. من معاني الغي في اللغة، الغي بمعنى الضلال أو الواحد يضحك عليه. من معاني أصل الكلمة في اللغة، كانت العرب لما تحب تصطاد فريسة معينة فيجيبوا مثلا خروف ويشوه ويحطوه في حفرة عشان يصطادوا ثعلب أو ذئب، فيشم الرائحة ويفضل، وحاطين المخبينه في حفرة وحاطين إيه، مغطين فوق الحفرة كده إيه زي ورق شجر مش أرض، بحيث يسقط فيه. الحفرة دي الفخ ده بيسموه الأغوية، هي التي تغوي الذئب. شم الريحة، أنا مش شامم حاجة طبعا، الجيم انت خلصت ونسفت الأكل، أنا سامع كده، يشم الريحة فيمشي وراها لأنه ما عندوش مناعة تمنعه، مش قادر، مش شبعان، فالذئب أو الثعلب يمشي وراه فيسقط في الحفرة. هو ده اللي بيبقى مش بيصلي، أي شهوة تعدي تلاقيه إيه، يمشي وراها تابع فيسقط في الغي. أضاعوا الصلاة وإيه، واتبعوا الشهوات فيسقط في الغي. فاللي بيضيع الصلاة أي شهوة معدية يسقط فيه، أي شبهة يقراها يقع فيه، تلاقي ممكن بنت مش حلوة خالص خالص يعني، وتلاقي تضحك عليه برضه، يا ابني ده أنت لو بتتقل شوية تاخد حاجة نظيفة، يعني أنت إيه اللي عامل في نفسك كده؟ لأن هو إيه، من غير مناعة. أنا مش بقول إن اللي هيحافظ على الصلاة هيقع في واحدة حلوة، أنا مش قصدي كده، انا قصدي يعني ان هو بيبقى ايه مناعته ضايعه خالص يعني اي حاجه مش لاقي. اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ده الوصف الاول للجيل الفاسد اللي انت لا تعول عليه. لما يجي لك جيل يقول لك نحن جيل الاصلاح و وتلاقي ما فيش صلاه. ازاي يعني ما فيش صلاه؟ الصلاه مش ركن اساسي في حياتك. هيصلح ازاي؟ هيصلح بس مش على منهج القران. يعني ده مش الاصلاح القراني اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يبعث عليه الامم، مش ده. فانت اي جيل بتامل فيه الخير ولا يحافظ على الصلاه، اول ما فرضت فرضت في السماء حاجه عاليه جدا. فالصلاه محتاجين كل شويه نكرر حتى للي بيصلي. اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من صلاه لا تنفع. كل شويه الواحد محتاج يرجع يحاسب نفسه، الصلاه بتاعتي اخبارها ايه؟ وما يتحولش الى حاله اللامبالاه مع الصلاه. ابراهيم عليه السلام يدعو رب اجعلني مقيم الصلاه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ بك من صلاه لا تنفع، والخليل ابو الانبياء يقول اجعلني مقيم الصلاه. امال احنا بقى، امال احنا ليه بنتعامل مع الصلاه زي ما يكون عادي يعني؟ لا، الصلاه امر محتاج اقامه كما سماه الله عز وجل. الوصف الثاني للجيل الفاسد، فخلف من بعدهم خلف بتاعت مريم، خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه فلما ضيع الصلاه اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ده التطور الطبيعي لتارك الصلاه. التاني في سوره الاعراف، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. ورثوا الكتاب اخذوه بدون مشقه، تلقوا الكتاب اسما لا معاناه، زي ما احنا كده بنتلقى القران محطوط في مصحف ذهبي واحمر ولونه بنفسجي وظريف وفي الوان، احنا ده تلقينا للقران. لكن ما عشناش معاني القران، فنحن ورثنا القران. احنا ورثنا القران، لم نعايش معاني القران، يعني ايات غزوه احد في سوره ال عمران احنا بنقراها، هم عاشوها. ايات سوره التوبه احنا بنقراها بس كده، يوم ما بتشد حيلنا قوي ممكن نسمع تفسيرها، هم عاشوا الوضع ده. عاشوا ساعة العسرة. احنا ممكن نحاول نقول يعني ايه ساعة العسرة والحر وقلة الثمار والجدب وقلة العدد، ونقعد نحاول نشرح. هم عاشوا اللحظة دي، فهم عاشوا معاني القرآن. فانت لو ليس لك واقع مماثل هنا زي واقع الصحابة، انت لم تعايش القرآن، انت ورثت القرآن. يعني القرآن بالنسبة لك اشبه بقصص السابقين، تسمع حاجات وخلاص، انت لا علاقة لك بها. فلما ورثوا الكتاب بهذه الطريقة ولم يعايشوا ويكابدوا آيات القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه قال، حديث حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعض أهل العلم، قال شيبتني يهود. لما الإنسان بيتلقى القرآن تلقي حقيقي، حياته بتتغير، جسمه بيتغير، لون شعره بيتغير. يعني أنت تلاقي مثلا الشاب قبل ما يتجوز تلاقي عادي يخرج، تعالى نخرج النهارده، يخرج صايع ما وروش حاجه. جوز وخلف بقى مضطر ايه؟ اشتغل البامبرز والمدارس والمصاريف، واحنا في داخل الدراسه وهنيالك يا فاعل الخير والثواب. فبيبدا تفكيره يتغير، لا ما عادش وقت ولازم، بتلاقيه شايل الهم. فما شال الهم حياته اتغيرت. اللي بيشيل هموم القران حياته مختلفه. يعني تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم كده يسمع هذه الآية تنزل عليه هو، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. تخيل لما هو يسمع دي الآية دي تنزل عليه هو، وإن دي من الوظائف المطلوبة منه هو صلى الله عليه وسلم. تخيل لما يسمع الآية دي، تخيل لما يسمع عن بطولات الأنبياء السابقين، وهو يحب أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا تفعل فيه هذه القصص؟ تخيل لما يسمع عما حدث مع نوح ومع إبراهيم ومع صالح ومع شعيب، تخيل وقع الآيات دي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الذي لا يعايش مثل هذه الهموم، هم معرفة الله، هم الدار الآخرة، هم نصرة الدين، هم الوقوف في صف الحق ضد الباطل، هذه الهموم الذي لا يعايشها هو أشبه بوارث الكتاب. عادي، هو بالنسبة له عادي، القرآن في شوية آيات بنسمعها وخلاص. ورثوا الكتاب، لما ورثوا الكتاب بهذه الطريقة أي حاجة بتقابلهم بياخدوها، يأخذون عرض هذا الأدنى. أي شهوة دنيوية نفس بالظبط ترك الصلاة. اتبع الشهوات هنا يأخذون عرض هذا الأدنى. أي فرصة دنيوية تجيله، أي رشوة تجيله، على حسب ما قيل في هذه الآية، رشوة في الحكم تجيله، أي مال من حرام يجيله، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون، لأنه قال القرآن بقى وعارف يعني إيه مغفرة وكده، سيغفر لنا. هذه إحنا تبنا يا الله، ما إحنا ينفع إن إحنا نزني موتوب. قول أيوه بالظبط، إن هو إيه، هنخش النار شوية وخلاص، كده كده هنخش الجنة في الآخر. فتارك الصلاة أو مش تارك بقى، مضيع الساهي عن الصلاة، الوصف ده إحنا ممكن في أجزاء من حياتنا نتصف به، اللي هي لا مبالاة مع الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ووارث الكتاب الذي لم يرثه بحق، لم يأخذ القرآن بحقه، لم يأخذ القرآن بحقه. إحنا للأسف لا نعلم قيمة القرآن، يعني بالظبط زي اللي بيورث حاجة غالية هو لا يعلم قيمتها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، عشان تعرف بس المفروض تفرح بالقرآن قد إيه، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لك كل الأنبياء كان معهم آية بينة تدل على أنه نبي، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان معه حاجة مختلفة غير الآيات الحسية بتاعت الأنبياء، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، بمعنى أن آيات الأنبياء السابقين كانت حسية، وآية النبي صلى الله عليه وسلم كانت معنوية، الوحي، وحيا أوحاه الله إليه. بمعنى تاني إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. تاني إيه معنى ده؟ لو أنا سألتك ما هي آية سيدنا موسى عليه السلام، معجزة موسى عليه السلام، إيه معجزة سيدنا موسى؟ العصا، اليد، آيات. طب إيه رسالة سيدنا موسى؟ كتاب سيدنا موسى، ها؟ التوراة. طيب إيه آية سيدنا عيسى؟ لا، المعجزة سيدنا عيسى هي الموتى يبرئ الأكمى والأبرص. طيب إيه رسالة سيدنا عيسى؟ الإنجيل. طيب إيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. المعجزة هي التي يتحدى بها، يعني سيدنا موسى لما وقف أمام العالم وأمام فرعون والسحرة تحدى بالإيه؟ بالعصا. سيدنا عيسى لما تحداهم وطلبوا منه آية بينة، أحياء الموتى يبرئ الأكمى والأبرص. النبي صلى الله عليه وسلم حصل له آيات حسية، لكن ما كانتش هي مناط التحدي الأول، يعني تسبيح الحصى والنبات والحيوان وهذه الأشياء والإسراء والمعراج، ولم يتحدى بهذه الأشياء، كان له آيات حسية، لكن التحدي قال لهم آتوني إيه؟ بصورة، مش بعصا زي العصا، مش بحصى يسبح مثل ما سبح الحصى معه صلى الله عليه وسلم، لا، تحداهم بالقرآن. فمعجزة النبي إيه؟ صلى الله عليه وسلم القرآن، ورسالة النبي إيه؟ القرآن. فاللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة غير كل الأنبياء، الرسالة مع المعجزة، يعني النبي كان بيبقى معاه رسالة ومعاه معجزة، حاجتين. يعني بعد ما سيدنا موسى المعجزة مع فرعون والعصا واليد والتسع آيات وخلاص هيقيم بناء ودولة، مع بني إسرائيل أوتي التوراة. النبي صلى الله عليه وسلم لا، من أول لحظة في مواجهة أهل الباطل أوتي القرآن، وكان بداية النقلة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم أن هو نزل عليه القرآن. يعني إيه تاني برضو؟ يعني لحظة إلقاء موسى للعصا أشبه بلحظات قراءة القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لحظة إلقاء المعجزة وهذه لحظة إلقاء المعجزة أيضا. يعني مشهد العصا اللي حصل في نفس اليوم اللي احنا عايشينه النهاردة، في مثل هذا اليوم حدث إلقاء عصا موسى لشق البحر، هذا المشهد أشبه بمشهد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فأخذ بقلب جبير بن مطعم. نفس دي معجزة ودي معجزة، هذه لا يطيقها البشر وهذه لا يطيقها البشر، دي البشر ما يعرفوش يعملوا كده عصا زي دي، والبشر ما يعرفوش يجيبوا كلام زي القرآن. فتخيل ماذا لو وجدنا عصا موسى، شوف هنفرح ازاي، تلاقيك ماشي عمال تكسر في الشوارع بقى والبحر فرحان ومعايا آية بينة وعندك استعداد تقابل أي أحد من أهل الباطل، أنا معايا معجزة. طيب الله عز وجل من رحمته بهذه الأمة إن معجزات السابقين كانت مرتبطة بأشخاص الأنبياء، فلما بيموت يعني سيدنا موسى لما مات محدش استعمل العصا بعده، ما يعني ما قالش لفلان خلاص أنت إيه تمسك العصا من ورائي، لا خلاص انتهت المعجزة. ذلك بيروى في بعض الآثار في الإسرائيليات، ذكر الإمام الطبري أثناء تفسير سورة البقرة في نفس ايضا المشهد اللي احنا بنعيشه النهارده لما سيدنا موسى اقترب من البحر وجيش فرعون وراه، فاضطرب الجيش قبل ما ياتي الامر موسى عليه السلام يضرب البحر، فتعجل بعض الناس خايفين. فيروى ان بعض الناس، وقيل ان هو يوشع بن نون، اخذ العصا من سيدنا موسى وطلع جري وضرب البحر فلم يحدث شيء. يعني دي معجزه مين؟ موسى. وقال في رواية قال البحر من هذا الجبار الذي يضربني، لم يأذن الله، لم يأذن الله عز وجل لي. فلما أتى الأمر لموسى ضرب البحر فشق له البحر. الشاهد أيا كان هي من الإسرائيليات، الشاهد إيه؟ إن المعجزة مرتبطة كانت بشخصه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، لأن هي مستمرة بعد موته، بعد موته صلى الله عليه وسلم. فإحساسك إن اللي في جيبك ده معجزة أقوى من معجزة عصا موسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: أنا معجزتي أقوى من أي معجزة، ولو أن قرآنا، سورة إيه؟ ها؟ قبل ما أقول أنا الرعد، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت. بعض المفسرين وكثير منهم يقول إن في محذوف تقديره، أي لكان هذا القرآن، أي لو أن الله قدر لكلام أن يفعل فعل المحسوسات لقدر أن القرآن يفعل فعل هذه المعجزات. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال قالوا هذا ما حدث مع بني إسرائيل حينما رفع فوقهم الجبل، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض قالوا هذا ما حدث مع موسى حينما شق البحر، أو كلم به الموتى قالوا هذا ما حدث مع عيسى حينما أحيا الموتى. فلو أن الله عز وجل قدر لكلام أن يفعل فعل المحسوسات لكان هذا القرآن يفعل فعل كل المعجزات. فتخيل إن أنت تملك في جيبك معجزة، تخيل اللي في جيبك ده معجزة، يعني لا يستطيعها كل البشر بل كل الإنس والجن لا يستطيعونها. تخيل ده ونحن لا نشعر بهذه القيمة، احنا مش حاسين بقيمة ده، مش حاسين ان اللي معانا ده معجزة. ان هذا القرآن اي الذي بأيديكم يهدي للتي هي أقوم. قال الرسول: يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يتعجب نفسا كيف لقوم يتخذون معجزتهم مهجورة، ازاي؟ هذه سر سعادتكم. أنزلنا إليكم اللي هي فيه ذكركم، فيه ذكركم سورة الأنبياء، أنزل إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني أي شرفكم كيف تعرضون عنه؟ إزاي؟ فالشاهد كل وسيلة إصلاح، ملخص الكلام، كل وسيلة إصلاح لا تقربنا من الصلاة ولا تقربنا من القرآن فلا حاجة لنا بها. هي مش هتنتج جيل الإصلاح ولا حاجة، ده جيل هياخد دورته وبعد كده ينتهي، لن يقدم الإصلاح الذي يرضاه الله عز وجل. وليمكنن لهم دينهم الذي، لازم الدين اللي ربنا بيرضاه، التمكين يأتي مع من يأتي بدين الذي يرتضيه الرب سبحانه وتعالى. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له، فيكون التمكين على قدر تطبيق الدين الذي يريده الله سبحانه وتعالى ويرتضيه الملك سبحانه وتعالى. يبقى خرجنا: فخلف من بعدهم خلف أي جيل فاسد ليس بمصلح. حاجتين: ورثوا الكتاب، تعاملوا تعامل اللامبالاة مع القرآن، وأضاعوا الصلاة، تعامل اللامبالاة مع الصلاة. فأنت لما تلاقي نفسك عمال تقول أنا نفسي أعمل حاجة للدين، أنا نفسي أنصر الدين، ثم تجد نفسك مضيعا للصلاة وللقرآن، أنت محتاج ضبط، أنت تجاوزت مرحلة مهمة. أنا لا أقلل من حماستك ولا أقلل من نيتك لنصر الدين، بالعكس، ممكن ناس كتير عندها حماسة أقوى بكتير من ناس من بعض الدعاء، لكن الشاهد الطريق الصحيح، البداية الصحيحة بإقامة الصلاة وبمعايشة القرآن، بإقامة الصلاة وبمعايشة. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، حينما تقوم في صلاتك بالقرآن بالليل، عشان تكون تحقق التوكل، توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، حين تقوم وتقرأ القرآن بالليل وحدك، تقوم وحدك بالقرآن، جمعت الصلاة مع القرآن في قيام الليل. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا ويستبدلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.